ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع تلك الآيات البينات من سورة الذاريات، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في معرض حديثه وكلامه عن أولئك الأخيار الأبرار الذين ورثهم الجنة دار القرار، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الله سبحانه وتعالى كما سبق أن بينا في تفسير هذه الآيات، لما ذكر الجنة وما فيها من نعيم، حيث ذكر العيون التي هي الأنهار التي يفجرها الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم، أو هي العيون التي تكون في تلك الجنة يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه الجنة وهذا النعيم أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، والمتقون هم الذين امتثلوا أمر الله عز وجل واجتنبوا نواهيه ووقفوا عند حدوده، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي طاعة لله عز وجل وخوفا منه سبحانه وتعالى. والمؤمن في الحقيقة لا يكون متقيا إلا إذا وقف عند حدود الله عز وجل وامتثل أمره واجتنب نهيه، وهو في كل ذلك يخاف الله ويرجو الله ويحب الله. هذه هي عبادة الموحدين، وهذه هي طاعة المتقين، لا يعبدون الله سبحانه وتعالى خوفا منه فقط غير طامعين في ثوابه، ولا يطيعون الله عز وجل ويعبدونه طمعا في جنته ولا يبالون بعذابه ولا عقابه، كما أنهم لا يعبدون الله عز وجل وهم لا يحبونه، بل لا يجدون حبا أولى من حبهم لله سبحانه وتعالى، فهم يعبدون الله عز وجل خوفا ورجاء وحبا، خلاف لغيرهم الذين قد يعبدون الله سبحانه وتعالى خوفا لا رجاء، وبعضهم رجاء لا خوفا، وبعضهم محبة فقط دون خوف أو رجاء، كما قال أحدهم: إني لم أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن حبا وشوقا إليك. وبعض الناس قد يعجبهم مثل هذا الكلام، ولكن ليس بصحيح، لأن الله عز وجل لما أثنى على خيار خلق الله عز وجل وهم الأنبياء والرسل قال: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي رغبا وطمعا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب والنعيم والرضوان، ورهبا أي خوفا وخشية من غضبه ونقمته وعقابه وعذابه وناره، وكانوا لنا خاشعين، يعبدون الله سبحانه وتعالى ويبذلون ما في وسعهم لإرضاء خالقهم وهم مع ذلك لا يعلمون هل أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم أم لا، وهل أنهم يكونون من أهل الجنة أم لا يكونون كذلك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الذي رواه الإمام الترمذي وهو حديث صحيح، لما سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت: أهؤلاء الذين يعني يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، يعني يمتثلون أوامر ويطيعون الله عز وجل ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه التقوى التي ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه إياه، لأن الإنسان إذا رزق التقوى فقد رزق الخير كله. ولهذا نجد الحديث في التقوى، الحديث عن التقوى في القرآن الكريم في كل آيات، ما من سورة تخلو من وصية الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاتصاف بالتقوى وبأن يكونوا من أهل التقوى وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين. ولهذا نجد في هذه السورة حديث عن المتقين، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، يعني في الجنة آخذين ما آتاهم ربهم، وهي خيرات كثيرة كما قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعيم عظيم لا يمكن أن يوصف، ولا يمكن أن يدرك الإنسان حقيقته وألا أن يحيط بكنيه. كل ما نعلم هو أن الله عز وجل ذكر لنا أشياء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ما سوف يكون في الجنة من النعيم، ولكن حلاوة هذا النعيم وكيف يعيش الإنسان الذي يكرمه الله عز وجل بدخول الجنة، كيف يعيش بهذا النعيم وفي هذا النعيم، هذا لا شك أن مثل هذا الوصف لا يمكن أن يحيط به إنسان. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا النعيم لابد له من ثمن، لابد له من ثمن، وثمن هذا النعيم إنما يكون في الدنيا، يكون بالعمل الصالح، ويكون بخوف الله عز وجل ووقوف عند حدوده، لأن هذه الجنة هي سلعة، سلعة الله، وسلعة الله غالية، لابد الإنسان أن يقدم فيها ثمنا وأن يقدم فيها عوضا، كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن فلابد من أن يقدم الإنسان لهذه الجنة، فالجنة سلعة الله غالية، وهذه السلعة لابد للإنسان أن يقدم مهرها، فمهر الجنة غالي كما قال ابن القيم رحمه الله: فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. زمان المهر هو هذه الدنيا، أما في الآخرة عند العرض وعند الحساب فإنه ليس ثمة عمل ولا رجوع إلى الدنيا، بل في هذه الدنيا يقدم الإنسان: يا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، وكن أي من لما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، وصوم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. فالعمل يكون في هذه الدنيا، الصوم والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وصلة الأرحام وطاعة الوالدين والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من الأعمال والأقوال التي يرضى عنها الله ورسوله الظاهرة والباطنة، وهي كثيرة جدا. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي شرحناها ذكر بعض خصال المتقين، وهي خصال عظيمة بطبيعة الحال، والله سبحانه وتعالى قسم هذه الخصال وهذه الخلال التي يتحلى بها هؤلاء المتقون إلى قسمين أو إلى نوعين. نوع يتعلق بالإحسان في العبادة التي بين العبد وربه، والنوع الآخر يتعلق بالإحسان إلى الخلق. والإنسان لن يكون خير الناس وأتقى الناس وأفضل الناس إلا إذا جمع بين هذين النوعين من الإحسان، الإحسان الذي بالعبادة والإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. الإحسان في العبادة والإحسان إلى خلق الله عز وجل بجميع أنواع الإحسان أو بنوعين، العملي والقولي. فمن الإحسان في العبادة ما ذكره الله عز وجل أولا وهو الأنفع، لأن الإنسان لن يكون أفضل الناس إذا كان يحسن إلى الغير ولكن لا يحسن إلى نفسه بقيامه بحق العبادة. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بما هو أهم، فقال كانوا قليلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قبل ذلك إشارة إلى أن الإنسان كان في الدنيا، وإلى يوم القيامة كل إنسان يؤمن حتى إبليس وحتى الكفار يتمنون أن يرجعهم الله عز وجل إلى الدنيا ليعملوا صالحا، كما قال الله عز وجل إنها كلمة هو قائلها. قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى صفة أخرى لهم كحرصهم مثلا على أداء صلوات الخمس أو صيامها رمضان، وإنما ذكر صفة هي من نوافل الطاعات وهي قيام الليل؟ قيام الليل ليس بواجب، فهو سنة مستحب، لكن لما ذكر الله عز وجل هذه الصفة فيهم دل على أن الذي يحرص على قيام الليل ولا شك أن هذا نافلة فهو لغيره من الفرائض أحسن أداء لها وحرص على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يعقل لو قلنا أن إنسان يحافظ على قيام الليل وهو مضيع للصلوات الخمس، ولكن يمكن أن نقول أن الإنسان قد يحافظ على الصلوات الخمس وقد لا يقوم الليل، وهذا الذي عليه أكثر الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الأدنى للاهتمام بما هو أعلى، ولا شك أن الحفاظ على الصلوات أو المحافظة على الصلوات الخمس هذا هو الأولى، ولأن الإنسان يوم القيامة يحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذه الفرائض. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على النوافل، والنوافل يحتاجها الإنسان ليكمل ذلك النقص، ليجبر النقص الذي حصل له في الفرائض. أما إذا كان أداؤه للفرائض كاملا فلا شك أنه يجد في تلك النوافل وفي صلاة التطوع أجرا زائلا، هذا يزيد في درجاته ويزيد في مكانته حيث يحشر مع الصديقين أو مع الشهداء أو حتى مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال كانوا قليل من الليل ما يهجعون، كانوا قليل من الليل ما يهجعون أي ينامون القليل، وأكثر قيامهم في الليل لأجل الصلاة. وهذا ليس معنى كما قلنا أن ما هنا نافية بمعنى أنهم كانوا من الليل لا يهجعون لا ينامون، لأن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام كان ينام الليل وكان يقوم في الليل، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما أعلم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح، لا في رمضان وفي رمضان ولا في غير رمضان، كان ينام وكان أيضا يقوم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في كتابه في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل هذا دليل على أنه فيه أمر بالقيام في جزء من الليل، فمن هنا تبعيضية يعني ومن الليل ومن أجزاء الليل ومن أبعاد الليل فتهجد به أي القرآن نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ما ينامون، وعبر هنا بلفظ يهجعون بدل ينامون، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن هؤلاء الذين اهتموا بمثل هذه العبادة إذا خلدوا إلى النوم فإنهم لا ينامون مثل ذلك النائم الذي يغط في نومه ويسبح في نومه، بل قال يهجعون. والهجع كما قال العلماء هو النوم الخفيف، يعني يضع رأسه وهو يفكر في القيام فسرعان ما ينهض. فقال يهجعون ولم يقل ينامون. لماذا؟ لأنه قال قليلا ما يهجعون ولم يقل كثيرا. فقال الله عز وجل قليلا من الليل ما يهجعون، ثم ذكر قبلهم أخرى عظيمة أيضا، قال وبالأسحار هم يستغفرون. لا شك أن الأسحار وقت السحر وهو آخر الليل، هذا أفضل وقت يتصل به الإنسان بربه سبحانه وتعالى، إما صلاة وإما دعاء وإما سؤالا وإما استغفارا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا بقي ثلث الأخير من الليل الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، يعني ينزل نزول يليق به سبحانه وتعالى، إثبات نزول الله سبحانه وتعالى، خلافا للمبتدع الذين يقولون بأن الله عز وجل لا ينزل، لأنه إذا نزل إلى سماء الدنيا هذا يقتضي خلو العرش منه. فنحن نقول ينزل الله سبحانه وتعالى، لكن نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الأخير من الليل. يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. فالإنسان إذا اشتغل في الأسحار بهذه الأمور جميعا أو ببعضها كان له هذا الحظ، إذا سأل الله عز وجل أعطاه من خير الدنيا والآخرة. فقال ومن أسحار هم يستغفرون، قال العلماء يستغفرون يعني يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الاستغفار بطلب المغفرة، الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل، أن يسأل الله أن يسأل العبد وربه أن يغفر له ذنوبه. أي إنسان ليس له ذنوب؟ من ذا الذي طرد سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كل إنسان وله ذنوب إلا الأنبياء الذين عصمهم الله عز وجل من ذنوب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. قال العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه وهو الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم والذي له ذنوب يعرفها ويدركها، ولو عرضت على الناس لاستحي أن يظهر أمامه. حتى قال أحد الصالحين من النعم التي ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهذه الذنوب رائحة، يعني لو جعل هذه الذنوب جعل لها رائحة لا لكان كل الناس بهذه الرائحة الكريهة، كل من رآه يعرف أنه قد ترطق ببعض الذنوب أو ارتكب بعض الموبقات، ولكن الله سبحانه وتعالى يستر على عبده. والاستغفار يزيل هذه الذنوب، الاستغفار يزيل هذه الذنوب. فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر صفة عظيمة في المتقين وقال بالأسحار هم يستغفرون. بعض المفسرين قال يستغفرون بالصلاة، يعني الصلاة فيها نوع استغفار، يعني الإنسان بالصلاة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وهو بين السجدين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا من أذكار الركوع، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. لكن الصحيح حمله على طلب المغفرة، لأنه ذكر أولا فقال كانوا قليلين ما يهجعون، وهذه صلاة. فيكون قوله تعالى بعد ذلك وبالأسحار هم يستغفرون أن يطلبون الله سبحانه وتعالى المغفرة. لماذا ذكر هذا العمل وقرنه بالاستغفار؟ حتى لا يغتر الإنسان بعبادته ولا يغتر بعمله. فالله عز وجل ذكر عن هؤلاء الناس بأنه مع قيامهم لليل، وهذا يعجز عنه كثير من الناس، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى يستغفرون يستغفرون الله عز وجل، يلجؤون إلى الله عز وجل لئلا يكون قد وقع منهم تقصير أو إخلال ببعض ما أمروا به، أو حتى في قيامهم للصلاة في هذا الليل، فإنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم. ولهذا الإنسان دائما محتاج إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن بعض العبادات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن يختمها بالاستغفار، يختمها بالاستغفار. الصلاة التي تصليها أنت الصلوات الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم علمك ذكرا من الأذكار أنك لما تسلم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تستغفر الله سبحانه وتعالى ثلاث. الله سبحانه وتعالى أمرك إذا فرغت من أداء الحج فإذا أفضت من عرفات الآية لا فاستغفروا الله فإذا قضيتم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل إن الإنسان وهو يتوضأ يعني وضوء طاعة ولا شك أن في الوضوء غسل للأعضاء التي بكل قطرة أو آخر قطرة تكون من ماء الوضوء فيها إزالة وإذهاب بتلك الخطايا وتلك الذنوب التي وقع بها الإنسان. ومع ذلك لما ينتهي من الوضوء يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذا نوع استغفار، هذا نوع استغفار تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك. لماذا يتوب عليك؟ لأنك أطرفت ولأنك قصرت ولأنك عصيت ولأنك لم تمتثل كما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تمتثل، لذا هو طلب استغفار. وبالأسحار هم يستغفرون. ثم قال الله عز وجل هذا يحسن في العباد، ثم قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا فيه من سمات المتقين الإحسان إلى الخلق، وهذا يفيد أن المتقين هو الذي لا يعتني بأمر نفسه فقط، بل لابد أن ينظر إلى إخوانه، ولابد أن ينفع إخوانه المسلمين، وأن يوصل إليهم أنواعا من الخير، دروبا من البر، أشكالا من المعروف، كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تقضي عنه الدين، تكشف عنه الكرب، تدخل عليه السرور، وما إلى ذلك من الأعمال، تنصحه، تزوره، تدعو له، هذه كلها من أنواع المعروف، نوع من الإحسان. من أعظم الإحسان هو الإحسان إلى الناس بالمال، لمن كان عنده المال، حتى ولو كان المال قليلا قد تنفع به، لأن الإنسان إذا أنفق درهما وهو يريد الإحسان إلى خلق الله عز وجل ويريد ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فإن ذلك الدينار أو ذلك الدرهم أو ذلك المال القليل الله سبحانه وتعالى يربيه حتى يصير مثل الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق ثمرة، حتى إذا لم يجد الإنسان ما يتصدق به فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى وفي أموالهم، يعني هؤلاء المحسنين، هؤلاء الأخيار، هؤلاء المتقين الذين استحقوا جنات النعيم، إنما استحقوها بما كانوا عليهم من هذه الأعمال العظيمة، من بينها الإحسان إلى خلق الله عز وجل. قال تعالى وفي أموالهم. قد يقول قائل المال هو مال الله، ولكن هنا قال الله عز وجل وفي أموالهم، يعني في أموال هؤلاء المحسنين حق للسائل والمحروم. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات ينسب المال إلى نفسه، كقول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم هؤلاء المحتاجين من مال الله الذي آتاكم. فالمال في الحقيقة في الأصل هو مال الله عز وجل، لأن الإنسان هو ليس هو المال في الحقيقة، المال هو مستغرب به لأنه يملكه لفترة أو للحظة أو لوقت معين ثم يصير إلى غيره، إما في الدنيا وإما بعد مماته. لا يوجد إنسان يملك مال إلى أبد الأبد أبدا، ينتقل إلى غيره لا شك في ذلك. لكن إذا نسب الله سبحانه وتعالى الأموال إلى أصحابها فباعتبار أنهم مالكين لها، أنهم يملكون هذه الأموال، يملكونها لوقت محدد، كما قال الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كما في هذه الآية قال وفي أموالهم، يعني في أموال هؤلاء المحسنين التي هي لهم. وفيه دليل أيضا أن الإنسان لا ينفق إلا من المال الذي هو له، لا ينفق من مال غيره إلا برضاه إلا بإذنه، لا كما يفعل بعض الناس، قد تكون عنده أموال الناس عنده وهي ديون وهو يتنعم بها أو يتصدق بها، ما يجوز له هذا لأنه مال غيره، هذا مال غيره. والله سبحانه وتعالى ذكر الصدقة والإحسان أنه إذا كان من مالك الذي كسبته، والمال المطلوب الذي تنفق منه هو المال الحلال، هذا هو المال الذي ينسب للإنسان حقيقة. أما المال الآخر الذي حازه الإنسان من طريق غير شرعي بسرقة أو بغصب أو باحتيال، هذا حتى وإن تصدق منه لا ينفعه حتى وإن أدى زكاة ماله، لأن الواجب أن يرجعه إلى أصحابه، أن يبرئ ذمته منه، وإلا كان آثما، وإلا جرى عليه القلم وكتبت عليه الجبال السيئات. قال تعالى: وفي أموالهم حق، يعني حق بمعنى جزء مقسوم موجه، كما قال في آية المعارف: حق معلوم، يعني هذا الحق معلوم بينه الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: هل هذا الآية في بيان ما يجب على الإنسان من الصدقة، أو هي الصدقة التي تكون على العموم، يعني التي تكون مفروضة عليه والتي لا تكون مفروضة عليه؟ بعضهم قال: ما دام أن الله عز وجل قال وفي أموالهم حق، قال فيه دليل على أن المراد بهذه الأموال التي يخرجونها للسائل والمحروم هي الزكاة المفروضة. وبعضهم قال أنها الزكاة المفروضة وتدخل أيضا فيها صدقة التطوع، وتدخل فيها أيضا ما يصل به الإنسان أقرباءه، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في المال حق سوى الزكاة. ما يظن الإنسان بأن الذي يجب عليه فقط هو الزكاة، هناك شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك ليس من الزكاة لكن هو واجب المال، مثلا المال الذي تعين به ذوي القربة، تعين به قرابتك، أناس من قرابتك فقراء يحتاجون إلى مساعدة وأنت عندك مال، واجب عليك أن تعطي لهم المال ولا تعطي لهم فقط الزكاة. الزكاة نعم إذا كانوا فقراء تعطي لهم وتعطي لغيرهم، ولكن هناك مال، هناك حق في مالك يجب عليك أيها الإنسان ليس من الزكاة تخرجه. ولهذا إذا احتاج الناس مثلا إلى أو احتاج الحاكم مثلا إلى مال إنسان وكان قادرا على أن يسد هذه الثغرة أنه يجب عليه المال، يجب عليه أن يخرج ذلك المال. إذا احتاج الناس مالك إلى الجهاد أو إلى إقامة شيء مما يسهم في الدعوة إلى الله عز وجل يكون إسهامك هنا واجبا. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى نوعين ممن تصرف لهم الأموال، قال للسائل والمحروم. السائل لا شك أنه أحق الناس بهذا المال، السائل هو الذي يسأل ابتداء، يصرف عن طريقه سيارة حرام، سيارة مرسيدس أيضا 99 زرقاء. السائل قلنا هو الذي يسأل ابتداء، والسائل قد يكون عنده وقد لا يكون عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل يطلب منه الزكاة ويطلب منه المال، إذا رآه غير قادر على الكسب، يعني كأن تكون به عاهة أو يرى فيه كبر أو عجز، أعطاه المال. لكن إذا رأى فيه أنه قوي قادر على الاكتساب يقول له أن هذا المال لا يحل، لا يحل لك وأنت قادر على الكسب. إذا قال له وأصر على الأخذ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أعطاه فإن هذا الذي يأخذه قطعة من نار والعياذ بالله، لأن المسألة لا تحل لإنسان قادر على الكسب ذي مرة سوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يكون عالفا على غيره، يسأل، لا يسأل إلا في الضرورة وعند الحاجة القصوى، أن يسأل عند الحاجة القصوى نعم، لكن أن يجعل السؤال يعني هكذا ابتداء في كل الأحوال وفي كل الأوقات وعند كل الناس ويريد فقط أن يستزيد يعني في ماله، ويريد يعني أن يوسع ويطور نمط معيشته، فلا، الإنسان إذا احتاج وسأل المال من أجل أن يسد حاجة، أن يسد حاجة هو بحاجة إليها، لكن أن يسأل من أجل أن ما أدري لأن يشتري سيارة أو أن يبني بناء يعني أو شيء من هذا القبيل يتوسع في المعيشة، هذا لا يحل له. ولكن للأسف الشديد نحن ابتلينا في هذه الأزمنة وفي مثل هذه الأوقات يعني بكثرة السائلين، يأتون إلى أبواب المساجد ويأتون إلى البيوت ويذهبون إلى الناس في كل مكان ويمدون إليهم الأيدي. هذا لا ينبغي. كل صاحب السؤال يأتي يوم القيامة وعليه علامة على الوجه يعرف بها أنه كان سائلا في الدنيا. ينبغي الإنسان أن يترك السؤال يعني تصريحا أو تعريضا، لأن اليد العليا خير من اليد العليا خير من اليد السفلى. لكن إذا كان تعرض الإنسان لحاجة وضرورة وفاقة لم يجد حلا إلا السؤال فله أن يسأل. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين أن لهذا السائل حق في هذه الأموال، حق للسائل أي الذي يسأل. والمحروم، المحروم للعلماء كما قلنا تفسيرات كثيرة، تفسيرات كثيرة، حتى قال الإمام الشعبي وقد أسعليه 70 سنة قال أعياني أن أعلم من المحروم. فبعض العلماء يقولون بأن المحروم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو الإنسان الذي لا يقدر على الكسب، إنسان عاجز عن الكسب، إذن هذا محروم ليس عنده مال. بعض المفسرين قال المحروم هو الإنسان الذي لا سهم له في الغنيمة. بعض المفسرين قال هو الإنسان الذي أصيب ثمره بجائحة، عنده رزق لكن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذهاب ماله، راح ماله ما لم يبقى له شيء. بعض العلماء قال المحروم هو الذي لا مال عنده ولكن يتعفف، يتعفف يعني لا يسأل الناس فيحسبه الناس أنه غني فلا يتصدقون عليه، فهذا محروم. وبعض العلماء قالوا بأن المحروم هو الذي لا يجد غنى يغنيه، محروم يعني يتكسب لكن ما عنده المال الكافي لينفق منه على أهله، ليس له غنى يغنيه. وبعضهم قال هو العبد المملوك، لأن الإنسان المملوك أو العبد لا يكون حرا، لا يقدر على أن يتكسب، لهذا هو إذا أراد أن يشتغل لابد أن يستأذن من سيده، وقد يأذن له وقد لا يأذن له. فالمملوك قال هو محروم. وما دام هذه الأقوال قد كثرت عند المفسرين فالذي يتعين الذهاب إليه كما قال بعض المفسرين وهو العلامة الصدر حسن خان في تفسيره فتح البيان، قال المعول في هذا يعني في تفسير لفظة المحروم هو أن نصير إلى اللغة، نفسره بمعنى اللغوي. والمحروم هو الممنوع يعني مأخوذ من الحرمان من المنع. ولهذا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله ذهب إلى هذا المعنى فقال أن المحروم هو الإنسان الذي حرم من المال سواء كان يقدر على الكسب أو كان يتكسب ولكن لا يصل إلى كفاية، لا يصل إلى كفاية يتمكن من خلاله أن ينفق على نفسه أو على أهله، أو إنسان عنده مال وأصيب بجائحة فهذا محروم. قال كل من لم يصل إلى مال وحرم فهذا يعتبر هو المحروم. وذهب بعض العلماء قال أن السائل أن المحروم هو المتعفف، قال لأن الله سبحانه وتعالى ذكره مقابلة للسائل، فالسائل هو الذي يسأل الناس والمحروم هو الفقير المسكين ولكن لا يسأل الناس حياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هو الذي لا يتفطن الناس له، هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عليه الناس، وهذا الذي ينبغي أن ينفعه الناس بما أوتوا من مال، ترى حاله وترى فقره ولكن لا يسأل الناس، يحسبه جاهل أغنياء من التعفف كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني لو رأيته لا تقول أن هذا غني، لماذا؟ لأنه دائما يشكر الله سبحانه وتعالى ودائما لا يتكلم عن مسألة الفقر، وتراه يعني فرح بما أتاه الله سبحانه وتعالى من رزق، شاكر لله سبحانه وتعالى، حامد له بالسراء والضراء. هذا هو الذي ينبغي للناس أن أن أن أن ينفعوا وأن يتصدقوا عليه، فهذا أيضا له حق. قال الله عز وجل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين. هذا حديث آخر فيه بيان وكلام عن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، دلائل التوحيد دلائل توحيد الله سبحانه وتعالى ووعده ووعيده. وفي الأرض آيات للموقنين، هذه آية عظيمة، آية عظيمة. وفي الأرض آيات للموقنين، الله سبحانه وتعالى ذكرنا بشيء، هذا الشيء يراه كل واحد منا، لأن كل إنسان يعيش عليه ويعيش فوق ظهره، وهي هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها فراشا وجعلها مهادا وجعلها ذلولا وجعلها قرارا وسطحها ودحاها وطحاها. هذه الأرض من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى فيها آيات، قال وفي الأرض، مع أن آيات الله سبحانه وتعالى يعني الآيات الكونية آيات كثيرة جدا لا يمكن للإنسان أن يحصيها، آيات يبصرها الناس وآيات لا يبصرونها، آيات كثيرة. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات، لم يقل الآيات، قال آيات نكرها. لماذا؟ لتعم كل آية توجد في الأرض، ما أعظم الآيات التي توجد في الأرض. نحن لو نظرنا إلى هذه الأرض التي نعيش بها كلها آيات، كلها علامات، كلها دلائل تدل على ماذا؟ تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمة الله، تدل على جلال الله سبحانه وتعالى، تدل على حكمة الله سبحانه وتعالى، تدل على ربوبية الله عز وجل، تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. وفي الأرض آيات للموقنين، نحن إذا نظرنا إلى هذه الأرض، أول أعظم آية في الأرض خلقها، خلق هذه الأرض، حدوثها بعد عدمها. هذه الأرض لم تكن شيئا ثم خلقها الله سبحانه وتعالى، فشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. أيضا من آيات، من الآيات العظيمة في هذه الأرض كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أي يابسة وخلق فيها الماء، أيضا ثلث أرباع الكرة الأرضية كلها ماء، والطبيعة تقتضي أنه إذا وجدت أرض معها ماء لا تأمن تلك الأرض اليابسة أن تبقى على حالها، يعني يمكن أن الماء ولا سيما إذا كان أكثر منها وهو أكثر منها بكثير أن يغمرها. ومع ذلك هذه الأرض في حركة وفي جريان، حركتها سريعة والناس يدبون عليها ويمشون فوقها، ومع ذلك لا يطغى هذا الماء على هذه الأرض، الماء ماء والأرض أرض، من أعظم العلامات. أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض سعة هذه الأرض وكبر خلقها، يعني هل يستطيع الإنسان الآن أن يعني يطوف الأرض شرقا وغربا؟ بمعنى هل يمكن لإنسان أن يضع في أقدامه جميع هذه الأرض؟ نعم قد يزور شرقها وغربها وشمالها وجنوبها ويطوف الأرض، ولكن لا يمكن لعظم خلقها ولسعتها أن تطع قدمه أو قدماه جميع الأرض، دليل على كبرها وسعتها. أيضا مما يدل على آية عظيمة في هذه الأرض، مع أن هذه الأرض كما يقول العلماء علماء الطبيعة أنها كروية وهي تجري، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعلها مسطحة، يعني الآن لو تأخذ أنت حبة بيض هي كروية، لو وضعت شيئا عليها ما يمكن أن يستقر، لابد أن يسقط. وهذه الأرض الآن كروية، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سطح هذه الأرض وجعلها قرارا للناس، فيثبت عليها الحيوان ويثبت عليها الإنسان وينام ويمشي وإلى غير ذلك ولا يحدث له شيء. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين، بل أكثر من ذلك، لو نظرنا إلى هذه الأرض نجد أن من أعظم الآيات التي في هذه الأرض أن الله سبحانه وتعالى جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع، مع أنها قطع متجاورة كما قال الله عز وجل وفي الأرض قطع متجاورة، هي أرض واحدة، لكن نحن ننظر لها نجد أن هذه الأرض سهلة وهذه وعرة، مع أنها متلاصقة معها، تمشي أنت في أرض تجدها سهلة تمشي دون أن تعطل، لكن ربما بعد خطوات أو بعد 100 متر تجد أرضا وعرة لا يمكن أن تسلكها، فيها أحجار وفيها كذا. هذا من آية الله سبحانه وتعالى. تأتي أيضا إلى أرض تجدها أرض طيبة تنبت، يعني ما تضع عليها من زرع، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وملاصقة لها وبجانبها أرض أخرى لا تنبت مهما زرعت فيها مهما وضعت بها من أرض فإنها لا تؤتي بثمار ولا تنبت زرعا. من آيات الله سبحانه وتعالى تأتي إلى أرض تجد أن هذه الأرض فيها تربة تراب وبجانبها أرض فيها رمال هذه تربة وهذه رمال مع أنها أرض واحدة تجد أن هذه الأرض أرض صلبة أرض صلبة كالحجر وبجانبها أرض رخوة لو فعلت هكذا يعني نقرت فيها أو حفرت فيها بأصبعك لأخذت التراب والأخرى لو ضربتها بالمطرقة مطرقة الحديد ما استطعت أن تفعل بها شيئا ما استطعت أن تفعل بها شيئا تذهب إلى أرض أخرى تجد أن هذه أرض بيضاء وترى أرض بجانبها ملاصقة لها أرض سوداء اختلاف الألوان كالجبال ترى أحيانا الجبال والجبال هي آية لأن الله سبحانه وتعالى جعلها في الأرض وهي التي تشد الأرض لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجبال أوتاد أوتاد يعني غرسها في الأرض حتى تثبت حركة الأرض هذه الجبال أنواع قد يقول الإنسان هذه الجبال ما فيها أي شيء لكن فيها من المنافع والمصالح ما الله سبحانه وتعالى به عليه الآن الناس تخرج من الجبال أحجار زين بها البيوت وهذا الرخام وهذا الناس اللي يستعينون به على البناء موجود في الجبال قطع متجاورات تجد فيها الرخام الأبيض وتجد فيها الأسود وتجد فيها الأخضر تجد جبال يعني لا تنبت شيئا جبال عبارة عن صخور ملساء لا فائدة لها بجانبها جبال يتفجر منها الأنهار جبال عارية ليس فيها شجر وجبال أخرى فيها أشجار وفيها أنواع من الحيوانات مع أنها الأرض هي أرض واحدة تأتي إلى أرض تجد أنها كلها حصر أحجار بجانبها أرض لا حجر فيها تمشي تذهب إلى مكان تجد أرض كالبيداء يعني لا شجر فيها ولا نبت فيها وكأنها يعني أصبحت أرضا يعني ملساء يعني كالتي مشحت أصبحت كالأديم الأديم هو ذلك الجلد الذي يدبر يعني ليس به شيء تجد بعض الأرض بتلك الصفة بجانبها أرض جنة فيها جبال وفيها معالم وفيها أنهار وفيها أشجار وهذه أرض جبلية والأخرى ليست جبلية هذه أرض يصلح بها المطر إذا نزل فيها المطر فإن ذلك المطر إما أن ينبت الزروع وإما أن تلك الأرض تشرب ذلك الماء ثم يذهب ذلك الماء في جوف الأرض ويخرج من جهات أخرى فيكون عبارة عن مجاري ويكون عن عيون توجد بعض الأراضي ينزل فيها الماء لا فائدة فيها لا تنبت الأزهار ولا الثمار ولا تشربها الأرض تذهب إلى أرض تجدها أرض مالحة صبخة لا فائدة فيها أرض مالحة ما فيها أي شيء بجانبها أرض لو زرعت فيها أي شيء لأتت ينعها في كل وقت وفي كل حين هذا الاختلاف هذا التنوع في هذا الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض يدل على هذا الذي أرشد الله سبحانه لتفكر به وفي الأرض آيات للموقنين بل أكثر من ذلك هذه الأرض نجد فيها آيات الآيات التي وضعها الله سبحانه وتعالى خلقها فيها لكن توجد فيها آيات مما يقع فيها أشياء لم تكن لكن الله سبحانه وتعالى يحدثه فيها لو رأينا إلى البراكين لو رأينا إلى الزلازل لو رأينا إلى الفيضانات لو رأينا إلى ما يحدث على هذه الأرض الآن من أمور يذهل لها الخلق هذه من الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أي في الأرض آيات بمعنى الآيات التي وضعها الله سبحانه وتعالى وهي موجودة أو الآيات التي سوف يحدثها الله سبحانه وتعالى فيها بل أكثر من ذلك هناك آيات في الأرض نحن لا نراها لو نقبنا في جوف الأرض نجد آيات عظيمة آيات طبقات من الأحجار من الصخور فيها أشياء فيها منافع فيها معادن هذا البترول الآن الذي نحن نستفيد منه ونأكل به ونشرب به وإلى غير ذلك هذا من نعم الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله سبحانه وتعالى في جوف الأرض، في جوف كيف اهتدى إليه الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي هداه إلى ذلك. إذن في هذه الأرض لو بحثنا ونقبنا ما في جوفها نجد فيها خيرات وخيرات كثيرة. هذه كلها ماذا تدل؟ تدل على آيات الله سبحانه وتعالى. إذن لو تأملنا ما يوجد على هذه الأرض، ما تحتويه هذه الأرض، ما يوجد داخل الأرض وما على الأرض وما يحدث فيها، لنجد فيها آيات كما قال الله عز وجل. لم يقل آية ولم يقل آيات، بل نكرها الله سبحانه وتعالى لتشمل كل ما يكون على وجه الأرض. وفي الأرض آيات، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال آيات للموقنين. آيات للموقنين، فمعنى الموقنين لمن أيقن من اليقين الذي يوقن بالله سبحانه وتعالى، الذي أيقن بماذا؟ أيقن بوجود الله عز وجل، أيقن بعظمة الله سبحانه وتعالى، فهي آيات للمؤمنين وليست آيات لمن يشك، لأنه لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا لمن أيقن. وفي الأرض آيات للمؤمنين. الآيات في الحقيقة على نوعين كما يقول العلماء، هناك آيات شرعية وآيات كونية. والآيات الشرعية كالآيات الكونية، بعض الناس الذين في قلوبهم شك، في قلوبهم مرض، قد لا ينتفعون لا بالآية الشرعية ولا بالآية الكونية. الآية الشرعية هي آية القرآن، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، قال لو أنزلناه على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. الحجارة يتفجر منها الأنهار، وهذا الإنسان الضعيف الذي خلقه الله عز وجل من ماء مهين ما يقدر الله عز وجل حق قدره، لا يقرأ القرآن ولا يؤمن به ولا يتأثر به ولا يتدبره ولا ينتفع به. أي إنسان هذا؟ هذا ما في الحقيقة إنسان يعني ميت القلب ميت العقل، هذا كالأنعام كما قال الله، بل هم أضل، شيء عظيم. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني آية سورة من القرآن إذا نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أيكم زادتهم هذه إيمانا. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون، يعني إذا نزلت الآية من كتاب الله عز وجل تزيدهم إيمانا إلى الإيمان الذي كان عندهم وهم يستبشرون، يفرحون لما ينزل القرآن، يفرحون بنزول القرآن. لماذا؟ لأن في نزول القرآن في نزول الآية زيادة في إيمانهم. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنه وقالوا تعال بنا نزور أم سلمة، فلما ذهب إليها وجدها تبكي، فكان يعني يذكرانها بما يجب أن يذكر به الإنسان الذي يفقد أعز ما يكون عنده، وأم سلمة فقد زوجا وفقد النبي رسولا، فقال له إنما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قبضه الله عز وجل وهو الآن في الرفيق الأعلى، والله سبحانه وتعالى قد جعل له الآخرة التي هي خير له من الأولى. قال أعلم، أنا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. خلاص القرآن لا يعود ينزل الآن، أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. فهيجته ما على البكاء فبكيا، لأنهم علموا أن الآيات لما كانت تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعلمهم وكانت تربيهم وكانت تزيد في إيمانهم وكانت تثبتهم. فالله سبحانه وتعالى بين هنا أن الآيات الشرعية إذا نزلت فأهل الإيمان تزيدهم إيمان مع إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كفر، تزيدهم رجسا إلى رجسهم يعني ما ينتفعون بها، يزيدون ضلالا على ضلال، ويزيدون يعني بعدا عن ذلك البعد الذي كانوا فيه. فهذا في جانب الآيات الشرعية، كذلك الآيات الكونية. الآيات الكونية آيات موجودة، ولكن بعض الناس للأسف الشديد لا تجده هذه الآيات إلا جحودا إلا إلحادا. تقول له هذا يقول لك لا الطبيعة، هذه الطبيعة يقول لك أنا ما أظن بلي أنا كان واحد يخلقها، هذه الطبيعة التي أوجدت نفسها. وقد يقول هذا ليس إنسان يعني لا يعرف الإسلام، فقد يعيش بين ظهراني المسلمين، وبلك الذي يصلي يجب تصلي وهو ملحد لا يعترف بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا في الحقيقة لا ينتفع بهذه الآية، لا تنفعه الآية الشرعية ولا تنفعه الآية الكونية. والمسلم ينبغي أن ينتفع من هذين الآيتين، لأن الله عز وجل قال وفي الأرض آيات للموقنين. ولهذا نقول أن الإنسان ينبغي أن ينتفع ويستفيد من قراءته للقرآن، وينتفع أيضا من هذه العلوم، هذه العلوم الآن العلوم الكونية. كان بعض الناس اللي ربي سبحانه وتعالى فتح عليهم في هذه العلوم وتخصصوا في علم الجيولوجيا ولا في البيولوجيا ولا في الجغرافيا ولا في علم الفلك ولا في أشياء كثيرة، وهي كثيرة علوم يعني متنوعة. وهذه العلوم يعني لو كل إنسان عنده إيمان وعنده توحيد وعنده علم بشرع الله سبحانه وتعالى فإنه يزداد إيمانا، لأنه يعرف حقيقة الأمر، لأن هذه الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى دليل على وجوده، ودليل على عظمته، ودليل على أن هذا الكون لم يوجد نفسه بنفسه، وأن هذه الطبيعة لم تخلق نفسها بنفسها وإنما أوجدها الله سبحانه وتعالى، وأنه ثمة صانع وثمة مبدع وثمة خالق أتقن هذا الخلق، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي نحن أن نزهد في هذه الأمور. إذا وجدنا حتى ننصح يعني لو تكون هناك حتى أشرطة وثائقية تتكلم على هذا الخلق وتتكلم على قضايا البحار أو على الجبال أو على خلق الإنسان وشبه هذه القضية، يتعلم الإنسان هذه الأمور، لأنها تزيده في الحقيقة إيمانا وتزيده توحيدا وتزيده إقرارا واعترافا بالله سبحانه وتعالى وبالخالق سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أرشدنا إلى هذا. قال وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين، ثم قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آية عظيمة أيضا كالأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم، لأن بعض الناس قد لا يرى ما حوله، إذا كان ضعيف البصيرة، إذا كان أعمى لا يرى إلا الذي يحيط به، لا يمكن أن ينظر فيما خلق الله عز وجل، عاجز عن النظر، غافل عن النظر. الله عز وجل قال بلاش، يعني ما تشوف أنت في الأرض، قد تتعب يعني من النظر في أنفسكم. وفي أنفسكم تقديره وفي أنفسكم آيات، فأنفسكم هنا جر ومجرور، يعني خبر لمبتدا محذوف وهو آيات، يعني وفي أنفسكم آيات. أفلا تبصرون، أفلا تبصرون، هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، يعني أفلا تعقلون أفلا تبصرون في أنفسكم أيها الإنسان، لا تنظر إلى ما حولك، لا تنظر إلى هذه الجبال، لا تنظر إلى هذه الأرض، لا تنظر إلى هذه الحقول، لا تنظر إلى هذه البحار، لا تنظر إلى هذه الأنهار، لا إلى هذه الطيور، اذهب إلى نفسك أنت، شوف نفسك وفي أنفسكم، انظر إلى إلى إلى تركيبك، انظر إلى خلقتك، كيف سواك الله عز وجل، كيف عدلك، كيف كنت صغيرا، كيف كنت جنينا، بل كيف كنت نطفة من ماء مهين، ثم صرت بعد ذلك مضغة، ثم كنت علقة، ثم صرت مضغة، ثم الله سبحانه وتعالى جعل لك لحم وأنبت لك العظم وجعل لك الأعصاب وجعل لك العروق وأجرى فيها الدم، ثم صرت تتنفس، ثم خلقك الله سبحانه وتعالى، ثم فطمت أرضعت ففطمت، ثم صرت رجلا تمشي على رجليك، جعل لك بابان من السمع، بابان من النظر، بابان من الشم، بابان من الحديث والكلام والطعام والشراب والتنفس. لو الإنسان يأخذ جهاز من هذه الأجهزة التي يسمونها بالجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو الجهاز التناسلي، يجد عجائب، يدرك معنى قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما كاش عضو زائد، ما كاش عضو يعني ما عندوش وظيفة يؤديها. حتى الآن لما يقولوا الإنسان يعني يمكن أن يعيش بكلية واحدة، ولهذا يعني يتساهل أن الناس إذا كان ربي سبحانه وتعالى كليتين ويخدموا في زوج سنين تتبرع بها أنت. بعض العلماء لا يوجد مثل هذا، قال الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا يمكن يعني حتى ولو يقول لك أطباء تعيش بكلية واحدة لا تعطيك كلية أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك باثنتين، وأنت ما تدري ممكن تعيش بوحدة وكتطلع لك الوحدة الأولى. تقول يا ربما ما نفعت الأول ولا نفعت أنت نفسك. فإذا لا تعدي على ما خلق الله سبحانه وتعالى، كل شيء خلق الله عز وجل إلا وله وظيفة. حتى قال العلماء هذه الشعيرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ألف إنسان، هذه الشعيرات في ألف إنسان، شعيرات يعني صغيرة جدا ولا تظهر، لكن لو لم تكن عندك ما استطعت أن تعيش، لأن هي هذه المثابة يعني مصفات، مصفات يعني لو لم تكن هذه الشعيرات لدخل التراب ولا دخل الميكروب ولا دخل الجراثيم، ولا يستطيع الإنسان أبدا يعني أن يعيش. قالوا حتى لو لم تكن هذه الشعيرات يمكن أن يدخل هذا الفيروس إلى الأنف ثم يصل إلى المخ، ممكن يعني ساعة أو ساعتين أو ثلث ساعة يجب حتى مخه يخرج يموت ذلك الإنسان. هذه شعيرات تكون في الأنف. حتى هذا الماء الذي قال العلماء جعله رب سبحانه وتعالى في عين الإنسان، جعله رب سبحانه وتعالى ماء مالح لحكمة عظيمة، قالوا كان جاء أي ماء هكذا ربما يكون الشحم هذا تعلّى الإنسان لما يذوب يغمط على عين الإنسان يقول الإنسان مش مسمح. جعله رب سبحانه وتعالى مالح باش هذه الأملاح وهذه الشحوم يعني تتقاور بهذا الماء الذي يكون ملح إلى غير ذلك. أنا لست متخصصا يعني في هذا المجال، في المجال خلق الإنسان، في العين، في الأنف، في السمع، لكن هي آيات عظيمة. لو نحن نقرأ الحمد لله الآن العلم الحديث المفتوح على مثل هذه الأمور نجد أن هذا مما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم قال العلماء ليس القضية هي متعلقة فقط بالخلق بالجسد فقط، بل حتى في نفس هذه الإنسان، في هذه النفس التي لا يستطيع الآن العلماء أن يجدوا لها تفسيرا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. أحوال هذه النفس، اليوم راك فاش مصروع، غدوة راك مهموم محزون، اليوم راك عندك قوة غضبية، غدوة راك يعني مبسوط بشوش، اليوم راك في اكتئاب، غدوة راك مستبشر. هذه الأحوال أحوال النفس، هذه أيضا من الآيات التي ينبغي كيف الإنسان ربي سبحانه وتعالى ما يجعلوش حال واحدة، لأنه لو دام على سرور ما تطل له الحياة، لو يبقى على اكتئاب وحزن أيضا ما تطل له الحياة، فلابد أن ينقلب طارة كذا وطارة كذا وطارة كذا وطارة كذا. حتى هذه صفة عن غضب لو ما تكنش الإنسان يقبل شيء، لازم يكون عنده غضب ولازم يكون عنده حلم فيتنقل. أعظم من هذا وأخطر الأحوال الإيمانية، هذه أعظم في أنفسكم. الآن يكون عندك إيمان قوي بحيث يعني لو تخاطب بيا أيها الذين آمنوا لكنت من الملبين، وكأنك ترى الجنة رأي العين. وأحيانا هذا الإيمان يضعف، وأحيانا قد يزول وينعدم حتى يعني تصبح لا تبالي، تكون يعني تخاف من أن تؤذي شيء يعني إنسان بكلمة تصبح بعد ذلك من أهل الإجرام والعياذ بالله. وأحيانا قد تكون من أهل الإجرام، لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا تقيم لعباد الله تعالى وزنا، ثم بعد ذلك يتغير هذا الإنسان، يصبح من الناس الذين يأتون إلى المسجد، من الناس التائبين الطائعين. هذه الأحوال المتغيرة في النفس البشرية أيضا ماذا تدل؟ تدل على هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيه. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ببنيته وجسده وبدنه وأعضائه وجوارحه ونفسيته وروحه وأحواله الإيمانية التي يتقلب فيها، هذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى، لابد أن أتفكر فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا هذا استفهام إنكار توبيخ، أفلا تبصرون يعني إذا لم تفكروا أنتم في أنفسكم ما عندكم بصيرة، ما عندكم عقل، يصبح حالكم كحال الحيوانات. الحيوان أحيانا والله يكون أرقى من الإنسان، يكون أرقى من الإنسان. إحنا بالأمثال حضرت واحد الندوة هلا، كان واحد الخبير يتكلم عن المخدرات، أضرب واحد المثال أو أضرب واحد المثل، قال شو سبحان الله وهذا مثل يعني لا بأس به جيد. قال إحنا بكذا قال كنا نصرحه نصرحه بالبقرة ونصرحه بالمعيز، البقرة كيف تروح تأكل تخير وش تأكل، ساعد تصيب وردة هكذا فيما لتعدف لها هذه وشابة وكذا ما تأكلها بشي تعود تأكل، هذا ينفعها ولا هذا ما ينفعهاش، وكان تحب تأكلها بالسيف تعود تلبسها ولا تضربها ما تأكلوش. ويجي الآن الإنسان بهذا يأكل كل شيء، هذا الشيره وهذه البطله وهذه اللصقه وهذه يعني شوف سبحان الله الانسان وين راح يترك الطيبات ويترك ما احل الله سبحانه وتعالى لهم وهو اللي كرمه ربي سبحانه وتعالى بالعقل ولقد كرمنا بني ادم تراه يذهب الى هذه المخدرات يذهب الى مثل هذه الامور الان للاسف الشديد يعني ريبانيه كبيره جدا كبيره حتى اصبحنا نسمع عن بعض الناس ما نقولوش الناس خاطر احنا ما نتكلموش الان على المخدرات لان نقولوا الان بركه 99% والحمد لله ما نشوفوا مطاعه المخدرات كاين باقي كانوا متعرضينها وربي سبحانه وتعالى هداهم والحمد لله ان شاء الله سبحانه وتعالى هم الثبات والناس اللي هم مبتدئين مش معنا باش نخاطبهم للاسف الشديد ولكن لابد ان نصل اليهم يعني بدعوه بخطاب لعلهم يتركون هذه الافه المدمره القاتله لنفس الانسان ولعقل الانسان ولقلب الانسان حتى يصبح هذا الانسان اشبه بالحيوان يعني بل عظا كما قال الله سبحانه وتعالى يعني شوف الانسان كيفاش يولي هذه النفس اللي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى وهبه اياها ومع ذلك اصبح يحطم نفسه بنفسه نفسه بنفسه الان انا اسمع بشيء عن بعض الناس للاسف الشديد وقالوا لي حتى بعض الاخوه قد يفتونه في هذا يقول له يعني انسان هذه الشيره يعني تطلع ما فيها والو يعني تطلع هذه يعني شو كي الدخان شويه الانسان دوخ واحد برك هذا بعد العشاء ما تضرش يعني سبحان الله يعني احنا نقول الدخان هذا اللي ما اصلا اللي ما يديرش هذه الامور هذه وراه حرام يعني بي بي بي بي يعني بي باجماع العلماء عليه في هذا العصر كيف اذا العالم يبيع التدخين للناس هذا غير هرب منه بل هذه المخدرات ومثل هذه الامور هذه رأي شر واضر من الخمر الخمر قد يسكر الانسان صح هذه راهي تدمر بالانسان هذا يسكر ويصحى ويجيب يقعد 24 ساعه ما يشربش ساعه اخرى اللي ما يقعدش 24 ساعه لازم كل ساعه ويبقى في هذه الحاله راهي امور يعني خطيره جدا والله سبحانه وتعالى ارشدنا وأمرنا أن ننظر إلى أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم قال الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم قال العلماء وفي السماء رزقكم المراد بالرزق هنا المطر لأن الله عز وجل قال هو الذي ينزل من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب لماذا سمى الله سبحانه وتعالى المطر رزق لأنه سبب الرزق لولا المطر ما يكون رزق ما يكون ثمار ما يكون خضر ما تكون فواكه احنا باش ناكل حتى كي لما تاكل المقارون وتاكل السباغيتي وتاكل هذا كله من جاي من القمح وجاي من الشعير والقمح والشعير هذا من جاي يزرع لكن يسقى بماذا بماء السماء اذن وفي السماء رزقكم قال العلماء رزقنا المراد به المطر هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا اي ينزل لكم مطرا سمي المطر بالرزق لأنه سبب الرزق وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون يعني ليس القضية في إنزال المحبر يعني الله سبحانه وتعالى ينزل إلينا من السماء ماء مباركا ثم ذلك الماء يبقى على طبيعته يبقى ماء عذب نشرب منه نحن وتشرب منه أنعامنا ونسقي به الزروع والثمار الله سبحانه وتعالى قال لو نشاء جعلناه هبي أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الماء يعني ما قال الله لو نشاء لم ننزله قال أنزلناه نزل لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعله مالحا جعله أجاجا كماء البحر نستطيع أن ننتفع به ما نستطيع ما نشرب منه ولا نسقي به الزروع ولا تنتج منه الانعام لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون اذن هذه ايه عظيمه وفي السماء رزقكم هذا اكثر الذي عليه العلماء ان الرزق الذي في السماء ما هو هو المطر وذهب بعض العلماء الى ان الرزق هو كل ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وهذا التفسير ذهب اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم اره لغيره قال لأن النص في الكتاب والسنة قد يفسر بتفسير أعم وبتفسير أخص قال والأولى أن يحمل على الأعم لماذا إلا أن يدل دليل على أنه خاص قال لماذا قال لأن الأخص لا يدخل به الأعم لكن إذا فسرناه بالمعنى الأعم فإنه يدخل به الأخص ولهذا قال لو نقول وفي السماء رزقكم، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق والأقوات في السماء لكل البشر لكل الناس ولكل الأنعام، ولا شك أن المطر يدخل فيه. قال فتفسيره بمعنى أعم أو لم يتفسيره بمعنى أخر، لكن الذي عليه تفسير السلف ابن عباس ومجاهد وابن جرير وابن كثير يقولون بأن المراد بأن الرزق الذي في السماء هو المطر، وسواء كان هذا أو هذا فكلاهما يعني قول ملازم للآخر. ثم قال وما توعدون، وما توعدون قال العلماء الجنة، لأن الجنة هي وعد الله سبحانه وتعالى. والجنة أين؟ أين هي؟ الجنة في السماء. إذن الرزق في السماء والجنة في السماء، فخيرنا نحن البشر في الدنيا في السماء، الرزق في السماء، وفي الآخرة أيضا ماذا يكون؟ تكون الجنة في السماء. إذن ونحن في الدنيا فخيرنا معلق بالسماء والجنة في السماء. وما توعدون قال العلماء الجنة، الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمن. والجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي درجات ومراتب، درجات، وأعلى الجنة ما هو؟ الفردوس، وأوسط الجنة الفردوس ومنه تفجر الأنهار، وفوقه عرش الرحمن. إنسان سألني مرة قال يعني كيف يكون يعني تكون هي الأعلى وتكون هي الأوسط؟ قال علماء الجنة كالقبة، القبة أعلاها اللي يكون في ما هو؟ اللي يكون في الآخر، وأوسطها هو الذي يكون في الآخر كالقبة، كذلك الجنة. فالفردوس بمثابة التقاء النحاء التي تشكل بها القبة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله سبحانه وتعالى أقسم بقسم عظيم على أعظم مقسم به، على أعظم مقسم عليه بأجل مقسم به. قال فورب السماء والأرض، قسم الله سبحانه وتعالى بذاته وبنفسه الكريمة فورب السماء. حتى قال بعض الأعراب من هذا الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين أولم يصدقوه في قوله فورب السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى قال فورب السماء والأرض، أقسم بذاته الكريمة وبنفسه إنه لحق. قال العلماء إنه لحق يعني ما وعدكم الله عز وجل به من الرزق ومن الجنة، وبعض العلماء قال إنه لحق أي ما وعدكم به يوم القيامة من البعث والمحاسبة، وبعضهم قال إنه لحق هو القرآن، وبعضهم قال إنه لحق أنه النبي، وهذه الأقوال كلها متلازمة لأن بعضها يصدق البعض. إنه لحق يعني هذا الذي وعدتكم به إنه لحق، يعني لا مرية فيه، شيء ثابت لا مرية فيه مثل ما أنكم تنطقون. شبه الله سبحانه وتعالى هذا الحق الذي وعد به المؤمنين بماذا؟ مثل ما أنكم تنطقون. اشت الإنسان الذي لا يشك في نطقه تقول يتكلم، يتكلم يقول لك أنا أو اسمي كذا، فكذلك هل يعجز الإنسان عن النطق وهو يتكلم كما أنه ينطق؟ فكذلك الله سبحانه وتعالى قال أن هذا الذي وعدهم به إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، واجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.